لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي حمرة بالعوالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم، تب قبل الخسران، واتبع دين الحق أخي، توحيد الملك الديان. من نجي نطبق يعني ما نبالي. الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية وبين قوسين الرافضة، وهم يسمون بالإمامية. إيه سبب هذه التسمية؟ أنهم إمامية جعفرية اثنى عشرية ورافضة، يعني كل هذه المسميات تنطبق على هؤلاء الشيعة. إمامية أنهم يقولون بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان، فيقولون أن الله عز وجل نص على الإمامة يعني في القرآن، وعلى يعني أن الإمام يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه وأولاده يعني من بعده، ويقولون بأن الصحابة يعني كتموا هذا النص الجلي. والمهدي المنتظر هما يقول محمد بن الحسن، مع أن تاريخيا الحسن العسكري لم يعقب، يعني ليس له أولاد، فهم اخترعوا له ابن يعني، وقال ده دخل السرداب وهو سنه 6 سنين، من أكثر من 1000 سنة وهم ينتظرون يعني خروجه. فده سبب تسميتهم بالاثنى عشرية، لأنهم يقولون بوجوب الأئمة الاثنى عشر علي ويعني ذريتي إلى المزعوم بل المعدوم هو محمد بن الحسن العسكري. ويسمون بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، كما يقول من باب التسمية تسمية العام باسم الخاص. طبعا جعفر الصادق من أئمتهم، فهم يسمون بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق. ورأوا الكشي أن شيعة الصادق في الكوفة سموا بالجعفرية، وأما تسميتهم بالرافضة باسم الرافضة لأسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين ورفضهم له. فبعضهم يقول أنهم سموا رافضة أنهم يرفضون إمامة الشيخين أبو بكر وعمر، وبعضهم يقولون بأن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما ذهبوا إليه وقال له تبرأ من الشيخين، فقال لا أتبرأ يعني منهما وهما وزيري جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه فسموا رافضة. والذين كانوا معه يعني على تقديم الشيخين سموا زيدية. عن مشابهة الشيعة لليهود والنصارى والمجوس، يقول أستاذ عبد الوهاب خليل الرحمن: قد عرفنا أن التشيع كان ملجأ يلجأ إليه كل من أراد أن يفسد ويهدم الإسلام بعداوة وبغض وحسد، ومن كان يريد إدخال تعليم آبائه من يهودية ونصرانية ومجوسية. تحس أنه فعلا صناعة يهودية، اليهود هم اللي عملوا الشيعة. بأن الفكر الشيعي ممتزج بالأفكار اليهودية والمسيحية والمجوسية، كما يقول الشهرستاني: إنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية الذين يقولون بتناسخ الأرواح. ده موجود عند النصيرية اللي هم زي البشار الفار وغيره، مذهب تناسخية ومذاهب اليهود والنصارى. فهو يعني دين الشيعة خليط من عقائد عند اليهود وعند النصارى وعند المجوس ومذاهب الحلولية والتناسخية. والعجب في مشابهتين باليهود، تجد أكثر مشابهة باليهود، لأن أصل مذهب الشيعة وضعه اليهود ودعوا إليه سرا وجهارا حتى صار مذهبا ممتزجا باليهودية في العقائد والسياسة. اليهود يقولون برجعة إلياس وفنماس ابن عازر ابن هارون بعد موتهما، والشيعة كذلك. يعتقدون برجعة محمد بن الحنفية لو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه كانت من سبي بني حنيف، بل يقولون إنه لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كملئت جورا، وإلى هذا ذهبت الكيسانية. وكان كثير عزة اللي هو الشاعر على مذهب الكيسانية ينتظر رجعة محمد بن الحنفية، وقال في ذلك: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه، والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر اللي هو الحسن، وصبت حفيد يعني غيبته كربلاء، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يخدمها اللواء، اللي هو محمد بن حنفية إن هو إيه مش هيموت إلا ما إيه يملأ الأرض عدلا، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.